السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس الثالث من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، فصل في العلوم المحمودة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: القسم الثاني العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات، فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء، فكن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكات. وهذه نصيحة ذهبية ثمينة من المؤلف رحمه الله، يقول: كن أحد رجلين، إما مشغولا بنفسك بإصلاحها وتزكيتها وتهذيبها وعلاج أمراضها، وإما مشغولا بتعليم غيرك بعد صلاح نفسك. يعني إما أن تكون مشغولا بنفسك وأحوالها، وإما أن تكون مشغولا بإيصال الخير إلى غيرك. ثم قال: وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، أي لا تكن كمن يحض الناس على قيام الليل وهو لا يقيم، أو يحث الناس على عدم الرياء وهو يرائي، أو يجتهد في إقناع الناس بالمحافظة على صلاة الفجر وهو لا يحافظ. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص أي على الدنيا، والحسد لمن يساويك أو أنعم الله عليه ببعض النعم دونك، والرياء ونحو ذلك قبل إصلاح ظاهرك، أي لا بد أن تتفرغ لإصلاح الباطن والقلب والنفس، لأن هذا سيثمر على الجسد والظاهر خشوعاً وإقباء وإخباتاً وإقبالاً على الله جل وعلا. ودليل ذلك الحديث الذي تحفظونه جيداً: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إصلاح الظاهر يبدأ من إصلاح الباطن، وأن إصلاح الجوارح يبدأ من إصلاح القلب. ولذا فينبغي للإنسان أن يتفقد قلبه وأحواله مع الله ومع الناس ومع النفس، بعد كل جلسة يسأل نفسه: هل كنت في هذه الجلسة مرائياً؟ هل كنت في هذه الجلسة حافظاً للساني؟ هل كنت في هذه الجلسة معترفاً بحق إخواني ومقدمهم على نفسي، أم كنت أريد أن أستأثر بالحديث وأن يسمعني الناس، إلى غير ذلك من الآفات التي قد تدخل إلى القلب والإنسان لا يدري. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنما خف الحساب غدا على قوم أخذوا هذا الأمر بالمحاسبة. ثم قال المصنف: قال: فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك، فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه، ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يذب الذباب عن غيره. فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدرج في ذلك، فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت، ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. في هذه العبارة يقدم لنا المصنف رحمه الله نصائح. النصيحة الأولى: أن ينشغل الإنسان بفروض الأعيان أولا، كتعليم نفسه الوضوء والصلاة، ومن فروض الأعيان تعلم الإخلاص والرياء وآفات النفس حتى لا يقع فيها، ومن فروض الأعيان تتعلم كيف تتعامل مع الله، كيف تتعامل مع النفس، كيف تتعامل مع الناس، هذه فروض أعيان. ثم تنتقل منها إلى فروض الكفايات مثل فروع الفقه وأصول الفقه ونحو ذلك. ثم نصحنا نصيحة ثانية: إذا أردت أن تبدأ بعلوم الدين فابدأ بأفضل هذه العلوم وهي كتاب الله. إن كنت تستطيع أن تحفظ فاحفظ، وإن لم تستطع أن تحفظ فانشغل أيضا بكتاب الله تلاوة. اقرأ كل يوم 3 أجزاء، 4 أجزاء، 5 أجزاء، ما تستطيع، ولا تقل عن جزء يوميا، ولا تقل أنا لا أستطيع أن أحفظ شيئا من كتاب الله، احفظ ولو آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. فلو أنك حفظت كل يوم آية واحدة في اليوم ستحفظ 30 آية في الشهر. فلا تغتر أو لا تلتفت إلى الشيطان الذي يقول لك: أنت كبرت في السن، صار عندك 60 سنة، 70 سنة، لا تستطيع أن تحفظ شيئا من كتاب الله، وكلت قريحتك. كل هذا ليس صحيحا، بل الموفق من وفقه الله، والذي يجاهد نفسه في الحفظ سوف يوفق للحفظ. إذن ابدأ بكتاب الله حفظ شيء ولو قليل، وتكرره في الصلوات والسنن حتى يثبت، وتلاوة شيء من كتاب الله. فاليوم الذي تقرأ فيه جزءا أو شيئا من كتاب الله يوم مبارك، واليوم الذي لم تفتح فيه كتاب الله عز وجل نزعت منه البركة. ثم إن كتاب الله رسائل من الله إليك، فإن كنت تحب الله حقا فينبغي أن تنظر في رسائله. فعلى الهاتف إذا جاءتك رسائل تنظر مباشرة إلى رسالة من تحب من أحبابك وأصدقائك وابنك وأخيك وأبيك ونحو ذلك، وتشتاق أن يأتيك من محبيك رسائل. فإن كنت فعلا صادقا في محبة الله جل وعلا فستشتاق إلى رسائل الله إليك قراءة وتلاوة وتفسيرا وتدبرا، لأنها رسائل. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنه خطاب من الله إليك، أنت من الناس وأنت من الذين آمنوا. فإن وجدت من قلبك إعراضا عن كتاب الله قراءة وتلاوة أو حفظا فاعلم أن حبك لله ليس صادقا، ليس صادقا. فلو كان صادقا فعلا لاشتقت إلى القراءة في كتاب الله، ولو جئت يوما وقد شغلت لتنام لا تغمض عيناك حتى تفتح كتاب الله فتقرأ شيئا ولو صفحة أو صفحتين من كتاب حبيبك الذي تزعم أنك تحبه. إذن الانشغال بكتاب الله أولا، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يشترط أن تحفظ أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل تقرأ كلام حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. ابدأ بكتاب رياض الصالحين، كل يوم اقرأ لك 10 صفحات قراءة، مجرد قراءة، حتى تنتهي من هذا، تنتهي من كتاب رياض الصالحين مثلا، ثم تأتي بمختصر صحيح البخاري تقرأه، ثم بمختصر صحيح مسلم تقرأه. فأنت الآن تقرأ كلام لا عالم ولا فقيه ولا مفسر، أنت تقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاهتمام بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يضيء القلب وينير النفس ويشرق الروح. فإذا عشت مع كلام الله وكلام رسوله فتح الله عليك الفتوحات ووفقك لفعل الطاعات، لأنك انشغلت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بعلوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. ثم نصحنا نصيحة أخيرة، وهي: يا طالب العلم، لا تستغرق عمرك في علم واحد طلبا للاستقصاء. يعني لا تقول سأظل في الفقه طيلة حياتي حتى أصير فقيها كبيرا وأنت جاهل بالتفسير وجاهل بالقرآن وجاهل بالسيرة وجاهل بالرقائق وجاهل باللغة العربية ونحو ذلك. لا، وإنما خذ من كل فن شيئا حتى تكون لك إلمامة وإطلالة على علوم الشرع، ثم تفرغ لعلم أو علمين بعدما ألممت بالعلوم الأخرى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فصل في عالم لم ينفعه علمه. واعلم أن المناظرات الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة، ولا يسلم صاحبها من كبر لاحتقار المقصرين عنه، وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه، ولا يسلم من الرياء، لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة كحسن اللفظ وحفظ النوادر. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. والله أعلم. وفي هذه النصيحة يبين لنا أن الإنسان إن تعلم علما فليتعلمه للعمل، لا للمناظرة ولا للمجادلة. فلا يحفظ الإنسان أحاديث ثم يخرجها بنية أنه إذا تكلم مع الناس أبرز للناس أنه يعلم تخريج الأحاديث، أو أن يحفظ عبارات للعلماء برقم الصفحة حتى إذا جلس في مجلس أبرز هذا فأظهر للناس أنه يحفظ كلام العلماء بأرقام الصفحات ونحو ذلك من النوايا الخفية التي هي أمراض في النفس. وحب للظهور، لكن لو حفظ الإنسان الأحاديث بتخريجها لكي يتأكد من صحة الحديث، أو حفظ الأقوال بصفحاتها ليتأكد من كلام العلماء لا لإرادة المغالبة ولا لإرادة الظهور، فهذا شيء لا بأس به. أما الحديث الذي ذكره أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، فالحديث ضعيف جدا، لكن له شاهد في صحيح مسلم أن أول ثلاثة تسعر بهم النار منهم رجل قرأ القرآن ولم يعمل به إلى آخر الحديث. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. وينبغي، هذه النصيحة الأولى للمتعلم. المتعلم أول ما يبدأ يتعلم يقدم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. لماذا؟ لأن هذه النفس هي التي سينطبع فيها هذا العلم، فهي الأرض، فإن كانت خصبة زرع فيها العلم ونمى وترعرع وأثمر، وإن كانت الأرض خبيثة بذر فيها البذر فمات معظمه ولم ينبت، لأنها ليست أرضا صالحة للزراعة. فاجعل قلبك أولا صالحا للعلم. كيف؟ تنوي بطلب العلم عدة نوايا، منها أن تتعلم العلم لتعبد الله على بصير. اكتبوها، أولا أن يتعلم العلم، تتعلم العلم لتعبد الله على بصير. بعض الناس يتعلم ليعلم الناس، لا، أنت أولى. أولا أن تتعلم العلم لتعبد الله على بصير. ثانيا أن تتعلم العلم لأن العلم يقربك من الله وأنت تريد أن تتقرب إلى الله. ثالثا أن تتعلم العلم لأن تعلم العلم عبادة، فأنت تتعبد لله بتعلم العلم. رابعا أن تتعلم العلم لأنه هو الذي ينير لك الطريق، فتعرف الحرام فتجتنبه وما يحبه الله فتفعله وما يبغضه فتجتنبه. سادسا أن تتعلم العلم حتى إذا احتاج غيرك إلى هذا العلم بلغته لتؤجر وتثاب. سادسا أن تتعلم العلم حتى إذا علمته لغيرك استغفرت لك حيتان الأرض. فأنتم تحفظون الحديث الذي رواه الطبراني وغيره بسند صحيح: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة والمخلوقات الاستغفار. فأنت تتعلم العلم لتعلمه غيرك لكي تستغفر لك الملائكة، وغير ذلك من النوايا التي قد يفتح الله جل وعلا بها عليك. فأنت الآن تطهر قلبك في بداية العلم عن آفات الطلب، لأن العلم كالمال له طغيان كطغيان المال، قد يتكبر الغني بماله وقد يتكبر العالم بعلمه، فإياك ثم إياك ثم إياك من الكبر. ولذلك كلما ازداد الإنسان علما يجب أن يزداد خشية لله جل وعلا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. هذه النصيحة الثانية، قطع العلائق الشاغلة. إذا كانت لك مشاغل كثيرة دنيوية واستطعت أن تحصرها في باب أو بابين فافعل، كمن يتاجر وله 10 محلات تجارية، كل محل في محافظة من المحافظات، فهو مشغول بكل محل، فقلبه فيه 10 شعب، لكل محل شعبة، فإذا جمع هذه المحلات في مكان واحد صارت شعبة واحدة. فكذلك طالب العلم ينبغي ألا يفرق همه في أودية الدنيا، وإنما يجعل له هما واحدا يأكل من خلاله ويقتات ويعيش ويصرف بقية همومه لطلب العلم ولتطهير نفسه من الرذائل والدنايا والتقرب إلى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، وأهديت إلى أبي بكر ابن الأنبار جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، فقال: أخرجوها إلى النخاس. فقالت: هل من ذنب؟ قال: لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. ولعل هذا الأمر كان على عهد الإمام أحمد رحمه الله، أنه كان يرى، هو وبعض العلماء يرون لطالب العلم أن يؤخر الزواج حتى يأخذ من العلم شوطا، ثم بعد ذلك يتزوج ويعمل لينفق على زوجته وأولاده. لعل هذا الأمر كان يناسبهم لقلة الفتن في زمانهم، فتصور مجتمعا كل النساء فيه محجبات، فطالب العلم يسهل عليه غض البصر وحفظ الفرج. أما في هذا المجتمع الذي نحن فيه وقد انتشر العري وانتشرت الفتن والمعاصي والذنوب في الشوارع وفي الشاشات وفي الهواتف، فنحن نرى لطالب العلم إن تمكن من الزواج مبكرا فليسارع، لأنه إن تزوج فرغ شهوته في الحلال وتفرغ لطلب العلم، فلا تشوش الشهوة عقله عن التركيز في العلم والحفظ له. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وعلى المتعلم أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب، فليتواضع له ويبالغ في خدمته. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن أخطأ المعلم أنفع فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. وهذه آفة كانت وما زالت موجودة في بعض طلاب العلم، أنه إذا رأى درسا لشيخ مشهور جلس يستمع، وإذا رأى درسا لشيخ مغمور فلا يجلس له ولا يتكلم، فلا يجلس له ولا يستمع. هذه الآفة ما زالت موجودة في بعض طلاب العلم، أنه إذا رأى شيخا مشهورا جلس له واستمع، وإذا رأى شيخا مغمورا أو طالب علم يلقي درسا لا يجلس له. وهذا نوع من أنواع الكبر. لماذا؟ لأنه قد يأتي الشيخ المغمور بما لم يأتي به المشهور، وقد يشرح طالب العلم كتابا هو نافع لك، لكن نفسك تقول لك كيف تجلس لمن هو في سنك فيكون هو في منزلة العالم وأنت في منزلة المتعلم، أو كيف تجلس لمن هو أصغر منك. فحينئذ تعلم أن هذا نوع من أنواع الكبر الخفي الذي يأتي إلى القلب وصاحبه لا يدري، وإنما أنت تريد أن تتعلم العلم بغض النظر عن من الذي يعلم، سواء كان كبيرا في السن أو صغيرا، مشهورا أو مغمورا، فأنت نيتك خالصة لتعلم العلم الذي يقربك من الله تبارك وتعالى. وهنا نصيحة من علي بن أبي طالب لطلاب العلم نسمعها. قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال، ولا تعينه في الجواب، ولا تعينه، ولا تعنيه في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تراجعه إذا امتنع، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا إن فلانا يقول خلافك، ولا تصفن عنده عالما، ولا تعرض من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته، وإذا عرضت لك حاجة سبقت القوم، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وكلما تواضع المتعلم لمن يتعلم منه سواء كان كبيرا أو صغيرا انتفع به واستفاد، وفتح الله عليه أبواب الفهوم، واستطاع أن يلتقط من كلامه ما يقربه من الله جل وعلا. ومتى تكبر المتعلم على من يتعلم منه فلن يستفيد ولن ينتفع ونزعت بركة تعلمه. نعم. نعم، يرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الإنسان لا يقول عنده إن فلانا يقول كذا وفلانا يقول كذا وفلانا يقول كذا، كأنك حفظت أقوالا وجئت تعرضها عليه، فكأنه يرى أن هذا قد يؤثر في قلبه، وهذا عند غالب الناس. أما إذا كنا طلبة مع بعض مثل أنا وأنتم، يعني هذا لا ينطبق علي وأنتم، نحن طلاب تعرضون علي الأقوال وأنا أعرض عليكم الأقوال ونتناقش سويا وأنا أرجع إلى قولكم وأنتم أحيانا ترجعون إلى قولي. هذا بالنسبة لنا نحن لا نعتبرها عالم ومتعلم، لأن الحقيقة أنا متعلم وأنتم متعلمون، نأتي بكتاب نقرأ سويا، أنا فهمت شيء أقوله وأنتم فهمتم شيء تقولون وكذا. أما العلماء الذين يتصدرون لشرح الكتب وبذل العلم، لا ينبغي الإنسان أن يقول له أنت أفتيت بكذا، فلان أفتى بكذا وفلان أفتى بكذا، فهذه قد توغر صدره، أو على الأقل قد تجعله يعني ينكمش عن بذل ما عنده من العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبتدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه ونيته. وهذا في الحقيقة من أجمل المواعظ والنصائح لطالب العلم، ألا يبدأ حياته بعلم الخلاف، بمعنى ألا يبدأ مثلا بالفقه المقارن، أول ما يدرس الفقه يدرس على المذاهب الأربعة، قال الشافعي وقال مالك قال أبو حنيفة قال أحمد بن حنبل، والمسألة الثانية كذلك والثالثة والرابعة، سيحتار لأنه في بداية حياته العلمية. وإنما في بداية حياته العلمية أن يبدأ بقول مع دليله، بقول مع دليله، أو أن يحفظ متنا في المذهب، في أي مذهب إن شاء من المذاهب الأربعة يحفظ مذهبا حتى يتقن أبواب العلم ولو على مذهب، ثم بعد ذلك يبدأ في مسألة الترجيح أو مسألة معرفة المذاهب الأخرى التي توافق المذهب أو تخالفه، لكن لا يبدأ بها ابتداء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال المصنف رحمه الله: وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمام قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة، الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره، فهذه وظائف المتعلم. وهذا الأثر الذي ذكره لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام أبي بكر بن عياش، وهو كلام صحيح. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: ما سبق الناس أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. الحقيقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتميز باليقين، وكان يفتح الله عليه ما لا يفتح على غيره من الصحابة. أما في الاجتهاد فهو أكثرهم اجتهادا مما لا شك فيه، ودليل ذلك هذا الحديث المشهور لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم على غرة أربعة أسئلة لم يجب إلا أبو بكر: من أصبح اليوم صائما، من تصدق اليوم بصدقة، من عاد مريضا، من شهد جنازة اليوم، اجتمعت كلها في أبي بكر، فدل ذلك على أنه كان من المجتهدين في الطاعات، وليس شيء وقر في القلب بدون عمل، لا، من المجتهدين. لكن ميزه ودفعه على العمل اليقين. ما معنى اليقين يا جماعة؟ اليقين، وسوف يأتينا بالتفصيل لكن أشير إليه إشارة، اليقين أن تتعامل مع الله جل وعلا على أن أقواله أوامر ونواهي، وأن وعده حقائق ثابتة يقينا. ولذلك أنا أسألكم سؤال: بعضنا قد لا يصلي الفجر يوما، هو يعلم أن التأخر عن صلاة الفجر معصية. وبعضنا قد يرتكب ذنبا وهو يعلم أن الذنب قد يودي به إلى النار، قد يقع في غيبة، في نميمة، في نظرة محرمة، في أي شيء من هذه المعاصي. السؤال: يقع في المعصية وهو يعلم أن لها عقاب وقع فيه، لماذا؟ إنما ما وقع في المعصية إلا لضعف اليقين في قلبه، ولو كان اليقين ثابتا راسخا ما وقع. مثاله: لو جيء بشاب هو أفسق شاب في الدنيا يحب الزنا ويهواه ويتقاتل ليصل إليه، فقدمت له فتاة من أجمل الفتيات، وقيل له: خذ هذه الفتاة وادخل مع هذا البيت آمنا ليلة كاملة، لكن في الصباح انظر ثم افتح له باب فيرى بيتا مشتعلا بالنار، بعدما تنتهي سوف نضعك في هذه النار حتى تحترق. السؤال: هل سيوافق أم سيرفض؟ سيرفض يقينا. لماذا؟ لقد كان يحب الزنا ويهواه وجاءه هكذا طواعية، لأنه رأى العذاب بعينيه فانكسرت شهوته وانكمش عن فعل المعصية وخاف من المعصية. لو أخذناه لندفع به إلى هذه الفتاة لرجع خائفا، نرسل به إلى الفتاة يرجع خائفا، لأنه يرى أن المعصية عذاب. لماذا خاف من المعصية؟ لأنه رأى العذاب بعينيه. فلو أنك آمنت بالنار يقينا كأنك تراها، وبالجنة يقينا كأنك تراها، ما غلبتك نفسك على معصية، وما تكاسلت نفسك عن طاعة. إذن اليقين، اليقين الذي هو يزيد وينقص، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فيما رواه البخاري ومسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال العلماء: النفي هنا ليس أصل الإيمان، وإنما نفي كمال الإيمان، يعني لا يزني الزاني وهو مؤمن كامل الإيمان، وإنما نقص نقص نقص نقص نقص نقص الإيمان في قلبه حتى ضعف فوقع في المعصية، غفل أن الله يراه مطلع عليه ناظر إليه. ولو كان الإيمان قويا في قلبه ما وقع في المعصية. إذن ينبغي أن تعمل دائما على هذا اليقين الذي هو في القلب، فاليقين هو المحرك الذي يحرك الأعضاء إلى الطاعة، وهو الحاجب الذي يحجب الأعضاء عن المعصية. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وأما المعلم فعليه وظائف أيضا، من ذلك الشفقة على المتعلمين، وأن يجريهم مجرى بنيه، ولا يطلب على إفاضة العلم أجرا، ولا يقصد به جزاء ولا شكورا، بل يعلم لوجه الله تعالى، ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين، بل يرى الفضل لهم إذ هيأوا قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها، فهم كالذي يعير الأرض لمن يزرع فيها، وهذه مسألة مهمة يا إخواني. معظمكم يتصدر للتدريس ولشرح الكتب ولخطب الجمعة وإلقاء المحاضرات. لا تنسى نفسك أثناء التدريس، ولا تظن أنك إذا جلست على كرسي والناس جلسوا يستمعون إليك أنك أعلم منهم أو أفضل منهم أو أتقى لله منهم، بل قد يكون بين يديك من هو أفضل منك وأتقى لله منك. والتقوى لا علاقة لها بالعلم، فقد يكون إنسان قليل العلم كثير التقوى قريبا من الله جل وعلا، وقد يكون إنسان كثير العلم قليل التقوى قليل الخشية. إذن إذا جلست للتدريس أو لخطبة الجمعة أو نحو ذلك، ينبغي أن تعامل الناس بالرفق. أنت تريد أن توصل حكما من أحكام الله إلى الناس، لماذا؟ لكي يعملوا به. لماذا؟ لكي تسود شريعة الله على الأرض. لماذا؟ لكي يطيع الناس ربهم. لماذا؟ لكي تؤجر من ورائه. فأنت كالتاجر تتاجر مع هؤلاء، فينبغي أن تترفق بهم في إيصال الأحكام الفقهية وبيان شرع الله تبارك وتعالى بالرفق واللين، حتى يقبلوا قولك ويعملوا به. فكل من عمل بقولك أجرت من ورائه وأثبت، فأنت تاجر تتاجر مع الله جل وعلا. فلا تكن غليظا في قولك، ولا تتعامل معهم كأنهم طلاب وأنت مدرس. نحن لسنا في كلية ولا في جامعة، ولا هذا الطالب سيجلس أمامك لكي يأخذ شهادة يتوظف بها ب10,000 في الشهر. لا، رجل اقتطع من وقته شيئا، جاء ليتعلم شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، جزاه الله خير، شكرا له أنه جاء ليستمع ويستفيد. فأنت تحمل هذا الجميل له على رأسك، لأنك إن قلت حديثا فعمل به أخذت مثل أجره، فهو المتعلم متصدق عليك محسن إليك. فعليك ألا تنسى هذه المعاني، لا سيما في هذه الأيام التي نحن فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: فلا ينبغي أن يطلب المعلم الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم، ومنها ألا يدخر من نصح المتعلم شيئا، وأن يزجره عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. أي إذا أراد أن إذا رأى خلقا ذميما من متعلم يتلطف به في النهي عن هذا الخلق، ولا يباشره فيحرجه بين الناس. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن ينظر في فهم المتعلم ومقدار عقله، فلا يلقي إليه ما لا يدركه فهمه ولا يحيط به عقله. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. وهذا الأثر ضعيف، لكن أورد في الهامش ما يقوم مقامه. قرأه. قال في الحاشية: وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قوله: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي البخاري معلقا عن علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه: إنها هنا علما، وأشار إلى صدره، لو أصبت له حمله. وقال الشافعي رحمه الله: أأنثر درا بين سارحة؟ نعم، أأنظم منثورا لراعية الغنم؟ ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ومنها أن يكون المعلم عاملا بعلمه ولا يكذب قوله ولا يكذب قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وقال علي رضي الله عنه: قسم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. فينبغي أن يكون العالم عاملا بعلمه على قدر جهده، فهو بشر، فالعلماء ليسوا معصومين، هم يخطئون كما يخطئ البشر، ولكن الفرق بين العالم وغيره أن العالم إذا أخطأ لجأ إلى الله وتاب واستغفر وندم، أما الجاهل فيتمادى في خطئه ويستمر على معصيته. وقول علي رضي الله عنه: قسم ظهري رجلان، أي أتعبني رجلان، عالم متهتك، يعني رجل يعرف الحلال والحرام ولا يتبعه، يفعل الحرام ولا يواظب على الواجبات، وجاهل متنسك، رجل جاهل يعبد الله جل وعلا بالخرافات والبدع، ويحاول أن يتقرب إلى الله بما ليس مشروعا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. علماء السوء هم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وفي حديث آخر أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يمالي به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه الترمذي، وفي ذلك أحاديث كثيرة. فقد وصف المصنف رحمه الله علماء السوء بأنهم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا، كأن يطلب بالعلم المال أو الجاه أو المنزلة، أو حتى يطلب بعلمه مدح الناس، مثل الخطيب الذي يذهب فيخطب خطبة وبعد الصلاة ينزل مع الناس يقول له: ما رأيكم في الخطبة اليوم؟ طبعا كلهم سيقولوا خطبة جميلة، حتى لو لم تكن جميلة لا يستطيع أحد أن يقول له، حتى من الأدم أن يقول له خطبة كانت طويلة وكانت مملة وكانت، وعارفين الكلام اللي أنت قلت كله نعرفه جيدا، لم يقل له أحد ذلك، ولكن سيقولون له: جميلة، ممتازة، ما شاء الله، تبارك الله. هو يريد أن يسمع هذه الكلمات من المدح. هناك من هو أدق رياء منه، لا يريد أن يقول: ما رأيكم في الخطبة؟ هو يريد أن يسمع مدحا فيقول: سامحوني أطلت عليكم اليوم في الخطبة، لكي يقول: لا والله ما أطلت، ما شبعنا منك. هو يريد أن يسمع هذه الكلمات، أو يقول لهم: موضوع الخطبة اليوم يعني لعله يكون مفيدا، أو موضوع الخطبة اليوم يعني كانت خطبة عندي قديمة وما استطعت أن أحضر وكذا، ويعني يقولون: لا ده كانت ممتازة، وكانت هذه الخطبة هي كذا وكذا. كل هذا المقصد منه في النهاية أنه يريد أن يسمع هذه الكلمات، وهذا نوع من الرياء. فإذا مدحه الناس وهو يريد المدح فسيمدحونه ويمدحونه، لكن بطل أجر هذه الخطبة أو تلك المحاضرة. كمن يجلس في مجلس ويتحدث الناس عن الحج

وتركت مالي عنده. والثامنة رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله سبحانه وتعالى. إذا نظرت إلى هذه المسائل الثمانية وجدتها كلها تتعلق بأمور الآخرة. لم يقل له تعلمت منك شيئا في الفقه أو شيئا في الأصول أو شيئا في التفسير، وإنما أعطاه ثمرة هذا العلم. فقد يكون تعلم منه علوما كثيرة في الفقه والحديث والتفسير، لكنها ترجع إلى هذه المسائل الثمان التي بها يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. فثمرة العلم الخشية، وثمرة الخشية العمل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقطعين عن السلاطين محترزين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. قال رحمه الله: وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى، وألا يفتوا إلا بما يتيقنون صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك. ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم، يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر واستشارهم. فإن بعض الناس يظن أنه إذا سئل عن مسألة لابد أن يجيب، وإن لم يجب فسوف يسقط من أعين الناس. إذا جاءك إنسان تاجر أو فلاح أو من عوام الناس ليس له في العلم، فسألك في مسألة طلاق أو سألك في مسألة بينه وبين جاره وأنت لا تعرفها أو لا تحسنها أو لم تحفظ لأحد الفقهاء فيها قولا، قل: لا أدري. ستسقط من عين. هب أنك سقطت من عين، ماذا يضرك لو سقطت من أعين الناس جميعا ونجوت يوم القيامة؟ وماذا يفيدك لو مدحك الناس جميعا وأثمت يوم القيامة؟ هل تعلم أننا كطلبة علم سوف نقف أمام الله يوم القيامة، بالذات طلاب العلم سوف نقف أمام الله يوم القيامة ويسألنا عن الفتاوى التي سئلنا عنها، فتوى فتوى، لما قلت وعلى ما استندت؟ كصاحب المال تماما الذي سوف يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن كنت قلت بالظن أو أفتيت بالتخمين أو قلت بالتقليد أثمت. أفتيت في عمرك 70,000 فتوى، ستسأل عنها فتوى فتوى. فكن عند كلمة لا أدري لا أدري لا أدري إلا إذا كنت على يقين. فلما قال الإمام مالك في 40 مسألة لا أدري لم ينزل من نظر الناس، بل ارتفع في أنظارهم، وأنه يتحرى ولا يتكلم إلا في المسائل التي يتقنها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن صفاتهم أن يكون أكثر بحثهم في علم الأعمال عما يفسدها ويكدر القلوب ويهيج الوساوس، فإن صور الأعمال قريبة سهلة، وإنما التعب في تصفيتها. وهذه صفة مهمة ينبغي أن نتصف بها، أن أكثر بحث العلماء علماء الآخرة فيما يخلص أعمالهم من شوائب الرياء، وفيما يتوجها بالإخلاص. فإن صور الأعمال سهلة، صورة الركوع والسجود وهذه سهلة، يتعلمها الإنسان بسهولة، لكن تطهير القلب من الرياء صعب، تطهير القلب من حب الظهور صعب، تطهير القلب من حب الدنيا صعب. محاولة جعل القلب سليما يحب الناس جميعا حتى من أساء إليه صعب. هذا هو التعب، التعب في تنقية القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول: فإذا صلحت صلح الجسد كله، دليل على أن العمل كله ينبغي أن ينصب على إصلاح القلب. فإذا صلح القلب أصلح الجوارح، وأن إصلاح القلب ليس بالشيء السهل أو الهين. ومن هنا ينبغي أن تقرأ في كتب الرقائق، وكتب ذكر الآخرة، وكتب أحوال القلوب، وكتب مداخل الشيطان، وهذه الأشياء التي تكشف لك عن داخلك وباطنك، هل أنت سائر حقيقة على طريق الله أم لا. أحسن أحسنت، تبارك الله فيك فضيلة الشيخ. ينبهنا على مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض طلبة العلم يتسرع في الفتاوى في مسائل الطلاق ونحوها، و أثر عن العلماء أنهم كانوا يتوقفون في بابين: باب الفروج والدماء. الفروج والدماء، الفروج يعني الزواج والطلاق والخلع ونحو ذلك مما يتعلق بأحكام الأسرة، والدماء وهي القصاص والجنايات ونحو ذلك مما يوجب قصاصا أو يوجب دية أو نحو ذلك. فينبغي الإنسان أن يتوقف في مثل هذه الأشياء حتى يتأكد. والعلم قال الله قال رسوله. لو قال إنسان: سمعت هذه الفتوى من الشيخ فلان، سمعت فتوى من الشيخ فلان، اعمل بها في نفسك، لكن لا تفتي لأنك مقلد والمقلد لا يفتي، اعمل بها في نفسك. لكن إذا سألك آخر لا تفتي وتقول حلال حرام لا يجوز، عليه أن يعيد الصلاة، الصلاة باطلة، صيامه باطل، وأنت لا تعرف الدليل وإنما سمعت قائلا يقول. إذا سمعت القائل يقول هذا الحكم وسمعت دليله وفهمت الدليل لك أن تقول، لكن إذا لم تكن فاهما للدليل فأنت مقلد، فلا ينبغي لك أن تفتي، لأن المقلد لا يفتي باتفاق العلماء، إنما المقلد يعمل بنفسه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وأصل الدين التوقي من الشر، ولا يصح أن يتوقى حتى يعرف. ومن صفاتهم البحث عن أسرار الأعمال الشرعية والملاحظة لحكمها، فإن عجز عن الاطلاع على العلة كفاه التسليم للشرع. يقول: وأصل الدين التوقي من الشر، يعني أصل الدين ألا توقع نفسك في محظور، فأنت حينما تفتي بغير علم ستقع في محظورات كثير، فقل لا أدري وابتعد، سل من هو أعلم مني. ثم قال: ومن صفاتهم، من صفات علماء الآخرة البحث عن أسرار الأعمال الشرعية. ما السر في الصلاة؟ ما السر في الصيام؟ ما السر في الحج؟ ما السر في تلاوة القرآن؟ فإذا عرف السر حاول أن يصل إليه. فروح الصلاة مثلا الخشوع، فينبغي أن يعرف أن سر الصلاة الخشوع والتواضع والذلة بين يدي الله، فيحاول في كل ركن من أركانها أن يستحضر هذا الروح. سر الصيام ما هو؟ التقوى، لعلكم تتقون، أن يخاف الله ويخشى، فيحاول طوال يومه أن يصل إلى الخشية والخوف. سر الحج التسليم، طوف بالكعبة يطوف، ارمي الجمار يرمي، قف هنا في عرفات يقف، بيت هنا في مزدلف يبيت، تسليم لأمر الله عز وجل. فإذا عرف أن السر من الحج هو التسليم بغض النظر عن صور هذه المناسك، وإن كانت مشروعة ويجب أن يتقنها، لكن لكي يصل إلى روح العبادة. وروح الصدقة، حينما تضع يدك في جيبك تخرج 100 جنيه وتعطيها للفقير، لماذا؟ ما هو روح الصدقة؟ إخراج الشح من النفس، الشح من النفس. ليس المقصود بالصدقة أن الفقير يأكل حتى لا يموت، سيأكل، إن لم يأكل لحما سيأكل خبزا، وإن لم يلبس جديدا سيلبس قديما، وإن لم تعطيه أنت سيعطيه غيرك. إذن ما المقصد؟ المقصد تطهير النفس من الشح. طيب وانت منذ شهر لماذا لم تتصدق؟ والله أنا لست بغني. الصدقة هذه للإنسان اللي راتبه 10,000 جنيه، يعني الإنسان اللي راتبه 10,000 جنيه في حاجة إلى تطهير نفسي من الشح، وأنت لست في حاجة إلى تطهير نفسك من الشح. كلنا في حاجة إلى تطهير النفس. إذن الغني يتصدق والفقير يتصدق، الغني يتصدق على قدره والفقير يتصدق على قدره، لكن تتوقف تماما. أنا أعرف بعض الناس يتوقف بالشهر والشهرين وربما ثلاثة عن الصدقة، ويتعلل بأنه فقير وليس فقيرا. إذا قيل له هل مر عليك الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين لم يوقد في بيتك نار؟ يقول لا، لم يحدث، بس ممكن يكون مر علي الهلال ثم الهلال، لم أكل لحما ثلاثة أشهر، لم أكل لحما، اللحم الكيلو ب90 جنيه، عادي. لكنك تأكل سمكا وتأكل فولا وتأكل عدسا وتأكل، وكل يوم يوقد في بيتك نار ونار ونار، فلماذا لا تتصدق؟ إذن معرفة أسرار العبادات تجعلك تندفع إلى العبادة للوصول إلى سرها وروحها. فالصدقة كلنا في حاجة إليه، لا أقول لك تصدق بمئة جنيه أو بألف، تصدق بجنيه، تصدق برغيف. بعض الناس أعجبني لما يجيب 25 رغيف يتصدق بخمسة منهم للناس الذين ليس عندهم بطاقات، خلاص جزاه الله خير، هدية له، تصدق بشيء. لكن تقطع نفسك عن الصدقة تماما؟ لا. كذلك الذكر، ما هو سر الذكر؟ سر الذكر تعظيم الله جل وعلا. إذن كلما استغفرت أو ذكرت أو سبحت تحاول أن تصل إلى الهدف وهو التعظيم. ما الهدف من تلاوة القرآن؟ تلاوة القرآن له هدف عظيم، أنت تتلو كلام الله ليخشع قلبك وتزكو نفسك وتتعلم أحكام الله فتعمل بها. إذا عرفت هذا السر تتلو من أجل هذا الغرض، مش تتلو لتتغنى مثلا، أو تتلو لتقول تليت اليوم 2 جزئين 3 وأنت لم يتأثر قلبك ولم تخشع نفسك، بل وربما تمر على آيات وأوامر وأنت تخالفها. لا، تحاول تصل. أنت لست بالمعصوم، قد تقرأ آيات ولا تعمل بها، قد تقع في معاصي، لست بالمعصوم، ولكن إذا علمت الهدف حاولت أن تصل إليه وأن تجاهد نفسك في الوصول إليه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: ومن صفاتهم اتباع الصحابة وخيار التابعين وتوقي كل محدث. أما هذه الصفة فهي مهمة جدا، وهي صفة الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقصرها في الأعمال الظاهرة، كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يصومون، كيف كانوا يفعلون. هذا مطلوب أن نقتدي بهم، فهم خير هذه الأمة. لكن أيضا الاقتداء بهم في أخلاقهم الباطنة، كيف كانوا يحلمون على الجاهل، كيف كانوا يتواضعون، كيف كانوا يزهدون في الدنيا، كيف كانت حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان ليلهم مع القرآن، كيف كان ليلهم مع قيام الليل، وهكذا. فالتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام ينبغي أن يكون تشبها في الظاهر وتشبها في الأخلاق الفاضلة أيضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Ooh.